وهو مع ذلك حليم غفور. قال إنه كان حليما غفورا، أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل سبحانه وتعالى، ويستر آخرين ويغفر ويغفر. ولهذا قال إنه كان حليما غفورا. قال وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكرا، يعني يقول هذا حديث غريب منكر ولكن يعني يذكره كذا للاستئناف. فقال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، يعني جعله في أرق ثلاثة أيام لم ينم، يعني موسى عليه السلام ثلاثة أيام كل ما يريد أن ينام بأمر الله هذا الملك يعني يؤذقه ويوقظه يجعله لا ينام، يعني حتى صار متعبا ومرهقا جدا يعني الإنسان لم ينم ثلاثة أيام. قال وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة، قارورة زجاجة يعني، فأعطاه زجاجتين أو وعاءين من الزجاج يعني كل يد فيها وعاء من الزجاج. الله الله تعالى. قال وأمره أن يحتفظ بهما. قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، فأمره أن يحتفظ بالقارورتين كل يد فيها قارورة، فجعل يعني يغفل وينعس من الإرهاق والتعب، وكلما يعني نعس يداه يعني تتحرك وتلتمس القارورة، يعني القارورة تمس الأخرى أو تقترب. قال وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. سبحان الله، يعني لو أن الله تعالى ينام تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا لا سقطت السماوات على الأرض واختل الكون. قال والظاهر إمام كثير رحمه الله يعلق على هذا الحديث، يعني بعد أن ذكر أن سنده يعني أنه غريب وفيه نكارة، قال والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة، فإن موسى عليه السلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم. يقول يعني النكارة في متن الحديث أنه في شيء يعني معارض للنصوص الثابتة في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فلا يتصور يعني أن يشك موسى عليه السلام في أن الله سبحانه لا ينام عز وجل. قال وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. قال وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. قال وقد قال أبو جعفر قال وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه فقال من أين جئت؟ جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل هذا الرجل من أين جئت؟ قال من الشام. قال من لقيت؟ قال لقيت كعبا، يعني كعب الأحبار الذي كان يعني حبرا من أحبار اليهود، اسمه كعب بن ماتع الحميري، فكان من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، وكان من علماء التابعين، وكان يحدث الصحابة، يعني كانوا يسألونه عما في كتب أهل الكتاب، عما كان عندهم في التوراة، كان عالما بالتوراة وعارفا بما فيها، فكان يخبرهم عن ذلك. فقال ما حدثك كعب؟ حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يسأل يعني كعب الأحبار عما عنده في التوراة في هذا الموضوع، فيحدثه بما فيه وكذا. فعبد الله بن مسعود سأل الرجل الذي قدم من الشام من لقيت في الشام؟ قال كعب الأحبار. قال ما حدثك كعب؟ قال حدثني أن السماوات تدور على منكب أو على منكب، تدور على منكب ملك أو منكب ملك. قال أفصدقته أو كذبته؟ قال ما صدقته ولا كذبته. قال ما صدقته ولا كذبته، يعني عبد الله بن مسعود يسأل الرجل يقول لما كعب حدثك بهذا صدقته أو كذبته؟ قال ما صدقته ولا كذبته. طيب هذا الرجل يعني عمل بما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لأنه قد يكون حقا فتكذبونه وقد يكون باطلا فتصدقونه، لأن كتب أهل الكتاب حرفت وغيرت، يعني التوراة التي ينقل عنها كعب هي التوراة التي كانت بين أيديهم في ذلك الوقت، وفي دخل عليها التحريف والتغيير، فيها بقايا مما أنزله الله وفيها أشياء مبدلة ومغيرة. فالإنسان إذا سمع يعني أخبار أهل الكتاب يعني لا يجزم بأنها صدق أو كذب، قد تكون من الصدق الذي لم يحرف وقد تكون من الكذب الذي هو. يستأنس بها طبعا، إذا وجد يعني في كتابنا ما يصدقها ويدل عليها فيستأنس بها، وإذا وجد فيها يعني ما يعارض ما في الكتاب والسنة وكذا فنعلم أن هذا من التحريف الذي هو. فهذه القضية يعني أن السماوات تدور على منكب ملك، فالرجل يعني قال أنا لا صدقت ولا كذبت يعني. فقال ابن مسعود لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها. كذب كعب، يعني عبد الله بن مسعود يرى أن هذا الكلام يعارض إيه؟ يعارض ما في القرآن، فيرى أن هذا من الكذب. طبعا كذب كعب يعني هذا ليس تكذيبا لشخص كعب، يعني الأحبار هو رجل صادق ينقل ما في التوراة، ولكن مقصود أن هذا الكلام يعني الذي نقله عن التوراة هو من الكلام المحرف، يعني فليس أن كعبا هو الذي كذب وادعى شيئا ليس موجودا، ولكن هو يعني نقل ما في التوراة التي بين أيديهم، وعبد الله بن مسعود يقول أن هذا الموجود في التوراة التي بين أيديهم فيه تحريف وتغيير، يعني لأنه في رأي ابن مسعود يعارض ما في القرآن. نعم الرجل طبعا مجهول يعني لم يذكر يعني اسمه. قال إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إذن هنا يعني هنا فقه ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الكلام المنسوب إلى التوراة هذا في إن السماوات تدور، لكن الموجود في القرآن يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني يمنعها أن تتحرك، فمعناها أن السماوات لا تدور ولا تتحرك، السماوات ثابتة في مكانها، فكيف يعني كعب يقول إنها تدور يعني ينقل عن التوراة يعني، فهو يرى أن هذا يعني معارض للقرآن، فيقول ليت أنك يعني لم تصدقه في هذا الكلام لأنه يعارض ما في القرآن. نعم هذا ورد في الصحيحين أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، بمعنى أن الشيطان يعني له قرنان ويقف يعني وقت طلوع الشمس بحيث أنها تبدو للناظر أنها تطلع من بين قرنيه، لكن هي في الحقيقة زي تعرفون الآن اللي يعملون حيل كذا في التصوير أو مثلا يعمل يده كذا يظهر كأن الشمس في يدها، بس هي طبعا الشمس بعيدة بس تطلع في الصورة كأنه ممسك بالشمس. يعني الآن بعض الحيل في التصوير كذا، فممكن الإنسان يعني الشمس طبعا شيء بعيد عن الإنسان، بس هو ممكن يقف يعني بزاوية معينة ومثلا يعمل يده كذا وواحد يأخذ الصورة من زاوية معينة فيظهر كأنه هو يعني ممسك الشمس في يده في الحيلة يعني في التصوير كذا. فهو الشيطان يفعل ذلك يعني يضع قرنيه يعني بحيث ينظر يرى كأن الشمس تطلع من بين قرنيه فيسجد له، يعني من يعبده من دون الله يسجدون له عند طلوع الشمس وعند غروبها وكذا. فلذلك نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لأن المشركين يسجدون لها في ذلك الوقت، والذين يعبدون الشيطان يعني يعبدونه في ذلك الوقت. يعني قال: وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود، لأن كثير يقول هذا إسناد صحيح. قال: ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب جندب البجلي إلى كعب بالشام. إذن الرجل المجهول هذا هو الصحابي الكريم جندب البجلي. قال فذكر نحوه، إذن هذا تعيين هذا الرجل المبهم. قال: وقد رأيت في مصنف الفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي سماه سير الفقهاء أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش به، ثم قال: وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن. هذا الراوي هو عبد الملك بن الحسن يلقب زونان، هذا لقبه هكذا، عن ابن وهب، يعني زونان يروي عن ابن وهب عن مالك أنه قال: السماء لا تدور، واحتج بهذه الآية. إذن إيه؟ كعب الأحبار ينقل عن التوراة أن فيها أن السماء تدور، وعبد الله بن مسعود قال أن هذا كذب لأن الله تعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فمعناه أن السماء لا تتحرك وأنها ثابتة. وكذلك هنا الإمام مالك رحمه الله قال: السماء لا تدور، واحتج بهذه الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فمعناها أن الموجود في التوراة هذا مما حرف يعني. قال: وبحديث إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. قال: قلت: وهذا الحديث في الصحيح والله أعلم. يعني الإمام مالك رحمه الله احتج بحجة أخرى على أن السماء لا تدور ولا تتحرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا، أن هناك باب يعني في يعني وهذا الباب يعني في الجنة وفوق السماء وكذا، وهو في المغرب يعني له جهة محددة ثابت فيها، لو كان تدور فمعناها أن مكانه يتغير من وقت لوقت أو كذا، فهو استدل بهذا على أن السماء لا تدور. قال: قلت: وهذا الحديث في الصحيح والله أعلم، اللي هو حديث إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قال يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم معنى جهد أيمانهم يعني أغلظ الأيمان يعني أقسموا بالله أغلظ الأيمان أو أنهم يعني كرروا الأيمان حتى يعني بلغ منهم الجهد يعني اللي هو أقصى الوسع وأقصى الطاقة في الحلف يعني المقصود هنا أنهم يعني حلفوا مرات كثيرة وبأغلظ الأيمان التي يحلفون بها قبل إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي من جميع الأمم التي أرسل إليهم الرسل قاله الضحاك وغيره فهنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم الضمير يعود على قريش ومشركي العرب عموما كانوا يحلفون بالله تعالى أيمانا مغلظة أنهم لو جاءهم رسول من العرب لا يكونن أهدى من اليهود والنصارى الذين يعني جاءهم رسل من عند الله تعالى قال كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها كما هي طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن فيورد الآيات الكريمة من السور الأخرى التي تؤكد معنى الآية التي معنا وتبينها وتوضحها فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني العرب يقولون أنزل الكتاب على اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين والدراسة بمعنى التلاوة والقراءة فيقولون العرب يعني أمة أمية فلم يكن لهم كتاب يعني يقرؤونه كما عند اليهود والنصارى كتب يقرؤونها فيقولون إنهم كانوا غافلين عن هذه الكتب ولم تكن عندهم كتب يقرؤونها أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم يقولون لو نزل علينا كتاب مثل الكتب التي نزلت على اليهود والنصارى لكنا أهدى من اليهود والنصارى فالله تعالى يقول فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة هو القرآن الكريم ها هو الكتاب قد جاءكم كنتم تدعون وتقسمون أنه لو جاءكم كتاب من عند الله لاتبعتموه ولو جاءكم رسول من عند الله لاتبعتموه ها هو جاءكم الرسول من عند الله وجاءكم الكتاب من عند الله فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه وكذبوا بالقرآن الكريم كما ممكن أيضا في سورة القصص اللي هي في قوله سبحانه وتعالى إيه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قرئ يعني السحران تظاهرا، وقرئ أيضا ساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فمشرك قريش ومشرك العرب كانوا يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل ما أوتي موسى فيعني لآمنا به واتبعناه. فالله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. طيب أنتم تقولون لو محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعطي من المعجزات مثل ما أعطي موسى لآمنا به. فالله تعالى يقول لهم طيب أنتم أصلا ما آمنتم بموسى، تعرفون أن موسى معه معجزات، ولو محمد أوتي مثل ما أوتي موسى كنتم ستؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم تؤمنوا بموسى أصلا وأنتم تؤمنون أنه مرسل من عند الله وعنده معجزات ولم تؤمنوا به؟ أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهر. سحران تظاهر يعني القرآن والتوراة، لما أنزل عليهم القرآن قالوا سحران تظاهر القرآن والتوراة. وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران تظاهر موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهم يخادعون أنفسهم، يعني هم يقولون لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي مثل ما أعطي موسى لآمنا به، وهم أصلا يكفرون بموسى ولا يؤمنون به ولا يؤمنون بالكتاب الذي معه، ويقولون عن القرآن والتوراة سحران، ويقولون عن موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ساحران. فالله تعالى قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى من القرآن والتوراة، اتبعوا إن كنتم صادقين. قال وكقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. أيضا قريش والعرب كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو عندنا كتب أنزلت علينا من عند الله مثل التوراة والإنجيل لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به. فلما أنزل الله عليهم القرآن كفروا به. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين، ما زادهم إلا نفورا. يعني هم أقسموا لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير، لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم إلا كفرا إلى كفرهم. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض، أي استكبروا عن اتباع آيات الله، ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله. يعني استكبروا ومكروا، يعني سلكوا الحيل والوسائل التي يخدعون بها الناس ويغشون بها الناس ويصدونهم بها عن اتباع القرآن. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. الذي يمكر مكرا سيئا لا يحيق هذا المكر السيء إلا بأهله، يعني إلا بالماكر، الماكر يعود وبال هذا المكر عليه. قال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك ومكر السيء، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهم من الله طالب. يعني الذي مكر مكر سوء يعني لا بد أن يؤخذ منه هذا الشيء الذي أخذه بالمكر والحيلة، يعني وباله عليه ولا بد أن يعاقب عليه من الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله، قال: ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به. يعني ثلاثة أشياء من فعلها فلا نجاة له حتى ينزل به، يعني خلاص أصبح إيه؟ لا بد أن تدور الأيام ويأتي يوم ويحل به نفس الشيء الذي يعني فعله بغيره. من مكر أو بغى أو نكث، من مكر أو بغى، البغي والظلم والعدوان، أو نكث يعني عاهد عهدا وغدر به. قال: وتصديقها في كتاب الله. ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك في كتاب الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني من مكر مكرا سيئا سيمكر به، يعني ليس بالضرورة أن هو الآن مكر مثلا بزيد من الناس، ليس بالضرورة أن زيدا هذا هو نفسه سيمكر به، ممكن زيد هذا خلاص يعني ظلم وابتلي بهذا المكر السيء، لكن تدور الأيام ويأتي شخص آخر، عمرو مثلا أو شخص آخر، ويمكر بهذا المكر، يعني الذي مكر بشخص أضعف منه ستدور الأيام ويأتي من هو أقوى منه ويمكر به، ونفس الشيء الذي ظلم يعني شخصا أضعف منه سيسلط الله عليه من هو أقوى منه فيظلمه فيذوق يعني وبال أمره. قال: وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، يعني تظلم أحدا الذي ستفعله بمن هو أضعف منك سيسلط الله عليك من هو أقوى منك ويظلمك كما أنت ظلمت من هو يعني دونه. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، أيضا نفس الشيء الذي يعاهد ويغدر بالعهود سيسلط الله تعالى عليه أحدا أيضا يعاهد على شيء ويغدر به فيه يعني مناسبة أخرى فيذوق الجزاء من جنس العمل. ودائما يعني سبحان الله هذه قاعدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الجزاء من جنس العمل سواء في الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة، يعني من أحب أن يعرف ما هو جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى انظر أعمالك مع الناس وستجد أن الجزاء وكذلك يعني أعمالك مع الله تعالى في معاملة الله تعالى في معاملة الناس، وسيكون الجزاء من نفس طريقة عملك. يعني مثلا نجد في كتاب الله تعالى مثلا عندنا مثلا يعني نعم من يذكرنا بعض النماذج، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا هذه يعني في المقصود يعني أنه من أساء إليك يعني مسموح لك أن تقتص بأن تسيء إليه بمثل يعني من شتمك يجوز لك أن تشتمه، من ضربك يجوز لك أن تضربه. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا لكن المقصود يعني مثلا أن الله تعالى يتوب على التائبين، يكرم الكرماء مثلا، يحسن إلى المحسنين وهكذا. ففي الأعمال الصالحة دائما الجزاء من جنس العمل. مثلا في السنة: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. مثلا ونجد مثلا في القرآن أيضا يخادعون الله وهو خادعهم، مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذي ينسى الله الله تعالى ينسيه نفسه. فدايما الجزاء من جنس العمل يعني. فمن مكر ينكر به، من ظلم يظلم، من نكث، من غدر بأحد الله تعالى يسلط عليه من يغدر به وهكذا، يعني في الدنيا وفي الآخرة دائما جزاء من جنس العمل في الدنيا وفي الآخرة. قال: وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ يعني هل ينتظرون إلا أن تحل بهم العقوبة التي يعني جرت العادة أنها تحل بمن يعني فعل مثل فعلهم؟ يعني سنة الأولين يعني طريقة الله سبحانه وتعالى في معاملة الأولين، أنهم لما كذبوا رسلهم وآذوا رسلهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يتوعد كفار قريش وكفار العرب أنهم يعني كذبوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، فهم يعني قد عرضوا أنفسهم لعقوبة مثل العقوبات التي عاقب الله بها الأولين. وطبعا كان لهم من العقوبة المعجلة في الدنيا الهزيمة في يوم بدر، حيث قتل كبراء المشركين وشر قتله ونالهم يعني الضرر والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني سنة الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير. قال ولن تجد لسنة الله تحويلا، كذلك يعني سنة الله تعالى لا تتبدل ولا تتحول. أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنه أحد. يعني إذا أراد الله تعالى شيئا لا يتحول هذا الشيء، يعني لا يحوله أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتحول عمن أراد الله تعالى عقوبته. ثم يقول سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، يعني متوعدون بعقوبة مثلها. فخليت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة وكثرة عدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك. لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا، أي عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. الجعل يعني نوع من الحشرات، يعني فيقول يعني هذه الحشرة في جحرها كادت أنها تعذب بذنب ابن آدم. ثم قرأ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني أحيانا بنو آدم يفسدون في الأرض ويعصون الله تعالى، فتنزل عقوبة بالمكان وتشمل الناس والشجر والدواب، فالدواب تتأذى من عصيان بني آدم وتتضرر منه. لذلك الكافر أو الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يستريحون منه لأنهم كانوا يتأذون بمعصيتهم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأحيانا مع كثرة الخبث ينزل بلاء عام، فتتأذى حتى الدواب بسبب يعني عصيان الناس. وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله ما ترك على ظهرها من داب، أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب. يعني من العقوبات التي قد يعاقب الله تعالى بها بعض عباده منع القطر من السماء، منع المطر. طبعا منع المطر قد يكون يعني في حق الطائعين المسلمين الطائعين لله تعالى، يكون يعني مصيبة وابتلاء مثل المصائب التي يبتلي الله تعالى بها عباده، وفي حق الكافر والفاجر تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يعني الابتلاءات في الدنيا في حق المؤمن تكون يعني تكفيرا لذنبه ورفعة في درجاته وابتلاء ليرفع الله منزلته ودرجته، وفي حق الكافر والفاجر تكون يعني عقوبة له. فقد يعني يعصي الناس في الأرض ويظهرون فيها الفساد فيعاقبهم الله بالقحط والجذب وقلة المطر، فالدواب تتأذى بسبب معصية بني آدم. ثم يقول سبحانه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. يعني لو أن الله تعالى أراد يعني أن يعاقب الناس على ذنوبهم لا يعني لا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لا نزل بلاء عام يعني أهلك الناس والدواب جميعا، لكن الله تعالى بحلمه وعفوه يعني أنظر الناس وأمهلهم وأعطاهم مهلة بعد مهلة، وليتوب من يتوب، والكافر يموت على كفره فيؤجل عقابه إلى يوم القيامة. قال ولهذا قال تعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذا جاء الأجل بالوفاة فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده ويعلم من منهم يعني يستحق العقاب ومن منهم يعني يشاء الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له. بقي بعض الوقت على العشاء، ولكن يعني ممكن اليوم نجعل الدرس مختصرا ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والمرة القادمة نبدأ في سورة ياسين في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.